الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، الآية 97 قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فيها تعظيم ذلك اليوم، الثانية ذكر الأمر الهائل في كل نفس، الثالثة كشف الشبهة بقوله عن نفسها، الرابعة توفية كل نفس عملها، الخامسة نفي الظلم ولو عن الأشرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية فيها مسائل عظيمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى. الأولى من هذه المسائل تعظيم ذلك اليوم، أي يوم القيامة، اليوم الذي يقف فيه العباد بين يدي الرب تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فذلك اليوم يوم عسير على الكافرين، يسير على المؤمنين. وفي ذلك اليوم أهوال وشدائد عظام، ومن ذلكم أن كل إنسان يكون مهتما لنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمسألة الأولى المستفادة من هذه الآية الكريمة تعظيم ذلك اليوم، يوم القيامة. الفائدة الثانية ذكر الأمر الهائل في كل نفس، أي أنها تكون مشغولة بنفسها غير ملتفتة إلى الآخرين. نفسي نفسي، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم لا يتنازل قريب لقريبه عن حسنة واحدة، ولا يحمل قريب عن قريبه سيئة واحدة، بل كل مهتم لنفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. المسألة الثالثة كشف الشبهة بقوله عن نفسها، قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فهذا فيه كشف الشبهة، يقصد رحمه الله تعالى شبهة المشركين الذين يتعلقون بغير الله، يتخذونهم وسطاء وشفعاء، فيعبدونهم ويناجونهم ويسألونهم ويدعون أنهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. ففي ذلكم رد على هذه الشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن كل نفس تأتي تجادل عن نفسها، كل نفس تأتي تجادل عن نفسها، فلا يغني أحد عن أحد شيئا، والأمر كله لله سبحانه وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس مهما عظم مكانها وشأنها ومنزلتها لنفس مهما كانت قرابتها ومكانتها شيئا، أي ولو كان أمرا قليلا وأمرا يسيرا، الأمر كله لله تبارك وتعالى. فهذا فيه رد على الشبهة التي يتعلق بها من يتخذ الوسطى والشفعاء بينه وبين الله تبارك وتعالى، يدعوهم ويسألهم زعما منه أنهم يقربونه من الله تبارك وتعالى زلفى. المسألة الرابعة: توفية كل نفس عملها، أي ما عملت، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوفى كل نفس ما عملت، أي من خير أو شر. فكل نفس توفى ما عملت، أي تأخذ نصيبها وثوابها على أعمالها وافيا غير منقوص من خير أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا من توفية كل نفس ما عملت، يكون الوزن في ذلك اليوم بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، أي من شر، شرا يرى. فهذا من التوفية المشار إليها في هذه الآية: توفى كل نفس ما عملت، أي تأخذ نصيبها وافيا في ثواب عملها، في ثواب عملها، ثواب عملها الصالح بالإنعام والإكرام، وأيضا ثواب عملها السيء بالعقوبة والسخط من الله تبارك وتعالى. والثواب يطلق، الثواب يطلق على ما يتعلق بالحسنات، وأيضا يطلق على ما يتعلق بالسيئات، لكنه فيما يتعلق بالحسنات أغلب إطلاقا في باب الحسنات، وإلا يقال ثواب الحسنة ويقال أيضا ثواب السيئة. والمراد بثواب السيئة أي العقوبة التي يعاقب عليها من فعل السيئة. المسألة الخامسة: نفي الظلم ولو عن الأشرار، نفي الظلم ولو عن الأشرار، كما قال الله تعالى: وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا: ولا يظلمون نقيرا. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فنفي الظلم أي عن الله سبحانه وتعالى من أن يظلم أحدا، ولو كان هذا الأحد شريرا أو مثلا كافرا أو غير ذلك، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 98 والتي بعدها، قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فيها ذكر ما أعطى القرية الثانية: الفرق بين الأمان والطمأنينة. الثالثة: إتيان الرزق لها رغدا. الرابعة: من كل مكان. الخامسة: أن النعمة بما خرق العادة أظهر. السادسة: أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة. السابعة: أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب. الثامنة: ذكر الجمع بين هاتين العقوبتين. التاسعة: أن ذلك لباس. العاشرة: كونه بصنيعهم. الحادية عشرة: كون النعمة أتتهم ولم يطلبوها. الثانية عشرة: كونه منهم. الثالثة عشرة: تكذيبه مع هذا. الرابعة عشرة: كون العذاب أخذهم بهذا السبب. الخامسة عشرة: كونهم في تلك الحالة ظالمين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستفادة من هاتين الآيتين الكريمتين، قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إلى تمام الآية والآية التي بعدها. والمراد بالقرية في أكثر أقوال المفسرين مكة المكرمة عندما كان فيها كفار قريش، فكان أولئك يسكنون مكة في أمن وطمأنينة ورغد عيش، يأتيهم الأرزاق من كل مكان، تأتي من بلاد الشام وتأتي من جهة اليمن وتأتي من جهات متعددات، فيأتي إليها رزقها رغدا من كل مكان، تساق إليها الأرزاق، إضافة إلى الأمن العظيم الذي كانوا يعيشونه، حتى إنه من الأمن الذي ألفه الناس ونشأوا عليه، يجد الرجل قاتل والده أو قاتل أحد قرابته فلا يهيجه ولا يتعرض له بشيء من شدة احترام البلد وتحقق الأمن فيه فكانوا يعيشون في أمن وطمأنينة ورغد عيش، فبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم جاءهم رسول منهم فكذبوه بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكذبوه وآذوه ولم يقبلوا ما دعاهم إليه، قابلوا دعوته عليه الصلاة والسلام بالتكذيب، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ألبسهم لباس الخوف والجوع، أخذتهم في مكة سنين من المجاعات والشدة، وكان أيضا أخذهم خوف عظيم عندما أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بأن جعل له قوة وشوكة، إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى ذلك البلد الأمين لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، قيل إن المراد به مكة تعيينا، وقيل إن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى يشمل كل قرية كانت بهذه الصفة، يمن عليها بأنواع المنن ويتفضل الله عليها بأنواع النعم والأمن والطمأنينة وغير ذلك، ثم يقابلون نعمة الله بالكفران ويتخذون مع الله تبارك وتعالى الشركاء والأنداد والأوثان، فيكونون حريون بهذه العقوبة بأن يبدل أمنهم خوفا وطمأنينتهم قلقا ورغدهم جوعا ونحو ذلك من العقوبات التي يكونون حريون بها. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وينبغي أن ينتفع المسلم بالأمثال حتى في بيته ومع أهله وأولاده، ينتفع بهذا المثل، يذكر نعمة الله عليه بالمسكن، نعمة الله عليه بالأمن، نعمة الله عليه بالطعام بالغذاء بالمسكن، فيكون متلقيا هذه النعمة بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. فيجب على المسلم أن يذكر نعم الله وأن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، يشكر الله ويحمده على الأمن، ويشكر الله ويحمده على المسكن، يشكر الله ويحمده على المطعم والمشرب، ويكون هذا الشكر اعترافا بالقلب بنعمة المنعم وتفضل المتفضل سبحانه، وثناء باللسان على الله جل وعلا، وبالجوارح استعمالا لهذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها مسائل ذكر منها ذكر ما أعطي أو ما أعطى القرية، ذكر ما أعطى القرية أي ما أعطاهم من الأمن والطمأنينة وما أعطاهم من رغد العيش وأنواع النعم ويأتيها رزقها من كل مكان، فهذه نعم متعددات وآلاء متنوعات تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذه القرية، لكنهم لم يلاقوا هذه النعم إلا بالكفران. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى الفرق بين الأمان والطمأنينة في قوله آمنة مطمئنة، ففرق بينهما، الأمان شيء والطمأنينة شيء آخر. ومعنى قوله آمنة أي ذات أمن، ومعنى قوله آمنة أي ذات أمن وهو ضد الخوف، فهي قرية ذات أمن أي لا يهيج أهلها ولا يرعبون ولا يخوفون ولا يحصل لهم شيء يقلقهم في أمنهم، فهي قرية ذات أمن. والطمأنينة أي أنها ساكنة بأهلها، ساكنة بأهلها، أهلها مطمئنون فيها، مرتاحون في سكناهم، لا يحتاجون إلى انتقال وشد رحل من ذلك المكان لما فيه من طمأنينة ولما يجدونه من سكون وراحة في بلدهم، فلا يحتاجون إلى انتقال عنها، لا لضيق عيش ولا لقلق ولا لخوف ولا لغير ذلك، لأنهم مطمئنون في ذلك البلد، فاجتمع لهم فيه الأمن والطمأنينة، اجتمع لهم الأمن فلا يخافون والطمأنينة فلا يحتاجون إلى الضعن والانتقال والارتحال عن البلد لما يجدونه فيه من سكون وراحة وطمأنينة، ففيها الفرق بين الأمن والطمأنينة. المسألة الثالثة اتيان الرزق لها رغدا، اتيان الرزق لها رغدا أي واسعا كافيا بيسر وسهولة، لا يجدون في تحصيل الرزق عنة أو مشقة، بل يأتيها رزقها رغدا أي واسعا وبشكل كافي لأهل القرية، فهذا مما أنعم الله سبحانه وتعالى بها على ما أنعم الله به على أهلها. الرابعة من كل مكان، أي أن هذا الرزق رزق متنوع يأتي من الجهات المختلفات، فيأتي من جهة الشام ويأتي من مثلا جهة العراق، يأتي مثلا من جهة اليمن، يأتي إليها من جهات كثيرة جدا، فيأتيها أنواع الأرزاق وأنواع النعم، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه القرية. المسألة الخامسة أن النعمة بما خرق العادة أظهر، أن النعمة بما خرق العادة أظهر، أظهر في معرفة النعمة ومعرفة المنة والفضل عادة رزق القرية ممن توجها، عادة رزق القرية ورزق البلدة ممن توجها، فيأكلون من المنتوج سواء منتوج بهيمة الأنعام أو منتوج الزروع التي تكون في القرية، لكن أن تكون النعمة لهذه القرية بأن يصل إليها أنواع الأرزاق من البلدان المختلفات والأمكنة المتنوعات فيأتيها الرزق المتنوع، فلا يكون الرزق الذي يقتاته ويجده أهل هذه القرية قاصرا على المنتج في هذه القرية، بل يأتيها من كل مكان، بل يأتيها رزقها من كل مكان، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله أظهر في النعمة واستحضار المنة وأنه يأتينا الرزق من بلد كذا ويأتينا من بلد كذا ويأتينا من بلد كذا، فهذا أظهر في استحضار نعمة المنعم وشكره سبحانه وتعالى عليها. المسألة السادسة أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة، أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة أي في الحياة الدنيا. فالذي يقابل النعم بالكفران، الذي يقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالكفران له عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا، مثل ما حصل لهذه القرية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذا في الدنيا. فكفران النعم له عقوبة معجلة، كفران النعم له عقوبة معجلة دون العذاب الأكبر الذي يكون يوم القيامة، لهم عذاب معجل دون العذاب الأكبر الذي يكون يوم القيامة. السابعة أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب، أي من لا يشكر النعمة تأتيه العقوبة من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يظن أنها تأتيه، بل تأتيه من جهات يأمن أن يعاقب من جهتها أو أن يحل به نكال من جهتها. ومن ذلكم أن هذه القرية كان الرزق يأتيها من كل مكان، كان الرزق يأتيها من كل مكان، فأصبحت لا تجد رزقا حتى من منتوج المكان الذي هم فيه، فأصبحوا لا يجدون رزقا حتى من منتوج المكان الذي هم فيه، فأصبحوا في مجاعة، أصبحوا في مجاعة شديدة. وكانوا في أمن حتى إن السباع والطير وغيرها تأمن، فتحولوا إلى الخوف، فتحولوا إلى الخوف. فهذا فيه ما أشار إليه أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، يعني صاحب النعم التي بهذا القدر تأتيه الأرزاق من كل مكان لا يتصور أنه يصبح يوما وهو لا يجد طعاما يأكله، لا حتى من الأشياء التي تنتج في البلد نفسه. فهذا فيه أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب. الثامنة ذكر الجمع بين هاتين العقوبتين، الخوف والجوع، الجمع بين هاتين العقوبتين أي الخوف والجوع، ففيه جمع بين العقوبتين، وهي عقوبة الخوف فيكون قلقا غير مطمئن، والجوع لا يجد طعاما يسد به حاجته ويقضي به حاجته. التاسعة أن ذلك لباس، الإشارة في في في في في قوله ذلك أي إلى العقوبة بالخوف والجوع، أن ذلك لباس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأذاقها لباس الخوف والجوع، فسماه لباسا، سماه لباسا، يعني سمى الخوف والجوع لباسا. لماذا؟ لأن الخائف الجائع الذي اجتمع له خوف وجوع يظهر عليه خوفه ولباسه ظهور اللباس الذي يلبسه، فيرى في وجه الجوع ويرى الخوف ويكون عليه مثل اللباس، يكون خوفه وجوعه مثل اللباس، لأنه يصاب بشحوب ويصاب بهزال ويصاب بأشياء كثيرة تظهر عليه وتكون ظاهرة عليه ظهور اللباس، فهي بمثابة اللباس. ولهذا قال لباس الخوف والجوع، فسماه تبارك وتعالى لباسا لأنه يحدث له تغير ظاهر يكون عليه كاللباس. العاشرة كونه بصنيعهم، كما قال الله تعالى بما كانوا يصنعون، كونه بصنيعهم أي أن هذه العقوبة سببها صنيعهم، وهو كفران النعم وعدم الشكران، فسبب هذه العقوبة صنيع هؤلاء. المسألة الحادية عشرة: كون النعمة أتتهم ولم يطلبوها، كون النعمة أتتهم ولم يطلبوها. قال الله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعظم النعم وأجل المنن. لقد من الله على المؤمنين، فبعثته عليه الصلاة والسلام منة عظمى ونعمة كبرى. وهذه نعمة جاءت إلى هذا القوم، هؤلاء القوم، وهي أعظم النعم وأجلها على الإطلاق، دون أن يطلبوها، دون أن يطلبوها، وإنما الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثانية: كونه منهم، كونه منهم، كما قال الله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم. منهم أي يعرفون نسبه، يعرفون فضله، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون خصاله الكريمة وأخلاقه الرفيعة وآدابه العالية، فهو منهم، ليس رجلا غريبا عنهم أو بعيدا، وإنما نشأ بينهم، يعرفون شرفه في النسب وكمال خلقه وأدبه وصدقه وأمانته ووفائه، ما كان يكذب عليهم ولم يحفظوا عليه كذبة واحدة قط. فإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكون كاذبا على الله ويقول إن الله أوحى إلي ولم يوحى إليه بشيء؟ فهو نشأ بينهم يرونه ويعرفونه، ويعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون وفاءه عليه الصلاة والسلام. الثامنة: تكذيبه مع هذا، تكذيبه مع هذا، أي أن كونه منهم يعرفون صدقه ووفاءه وفضله وخلقه إلى غير ذلك أدعى لأن يقبلوه، ومع ذلك كذبوه، ومع ذلك كذبوه. تكذيبه مع هذا أي مع كونه منهم، يعرفونه بالأخلاق الفاضلة والصدق والأمانة وغير ذلك من كريم الأخلاق. الرابعة: كون العذاب أخذهم بهذا السبب. قال الله تعالى: فكذبوه فأخذهم العذاب. فالعذاب أخذهم أي أصابهم ونالهم بهذا السبب، أي تكذيب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة عشرة: كونهم في تلك الحالة الظالمين. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: وهم ظالمون. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى والتكذيب بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية المئة، قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فيها ذكر قاعدة الشريعة، وهي أن الأصل الحل. الثانية: أمره بالشكر. الثالثة: تنبيهه على ترك الغلو. الرابعة: أن كل حلال فهو طيب. الخامسة: الشكر للنعمة من الفرائض لكونه من شروط العبادة الخاصة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول رحمه الله: فيها ذكر قاعدة الشريعة، وهي أن الأصل الحل، أن الأصل يعني في الأطعمة وفيما يأكله الإنسان وفيما يشربه الأصل الحل. والآية تدل لهذه القاعدة، قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فهذا فيه أن الأصل أن يأكل الإنسان مما رزقه الله تبارك وتعالى من الطيبات، لا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت الشريعة بتحريم أكله والمنع من أكله والتحذير من أكله، وما سوى ذلك فالأصل فيه الحل. ويدل لذلك آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا فيه أن الأصل في الأطعمة والأغذية والمشروبات الأصل في ذلك كله الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنهي عنه. المسألة الثانية: أمره بالشكر. قال: واشكروا نعمة الله. واشكروا نعمة الله، ففيه الأمر بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن الواجب أن تقيد النعم بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المسألة الثالثة: تنبيهه على ترك الغلو. تنبيهه على ترك الغلو. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا يتضمن أن يكون العبد شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، مستعملا لها فيما يرضي الله جل وعلا، وأن يكون بعيدا عن الغلو. الرابعة: أن كل حلال فهو طيب. أن كل حلال فهو طيب. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فهذا فيه أن كل حلال طيب. وتضمن الآية الكريمة على التنبيه على ترك الغلو لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الأرزاق والمنن والفضل إليه وحده سبحانه وتعالى، قال: مما رزقكم الله. مما رزقكم الله، فهذا فيه التحذير من الغلو. التحذير من الغلو سواء بإضافة النعمة إلى غير المنعم بالمغالاة في المخلوقين، أو بالاتجاه إلى المخلوقين في سؤال أي منهم نعمة أو رزقا أو نحو ذلك من أبواب الغلو الكثيرة. فالآية تضمنت التحذير من ذلك لأن الرزق أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فهو وحده المتفضل، وهو وحده الذي بيده الرزق لا شريك له. المسألة الخامسة: أن الشكر للنعمة من الفرائض. أن الشكر للنعمة من الفرائض لكونه من شروط العبادة الخالصة. عندكم الخاصة لكونه من شروط العبادة الخالصة. فالآية دليل على أن شكر النعمة من الفرائض التي افترضها الله على عباده. استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقول الله: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومعنى إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم تخلصون الدين له. إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم تخلصون الدين والعبادة له. والإخلاص مستفاد من صيغة الحصر في قول إياه تعبدون، مثل إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فهذا فيه دلالة على أن الشكر للنعم من الفرائض لكونه من شروط العبادة الخالصة. اشكروا الله إن كنتم تخلصون الدين له، فمن شروط العبادة الخالصة أن يكون العبد شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الحادية بعد 100، قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فيها ذكر تحريم الأربع، الثانية ذكر إنما التي تفيد الحصر، الثالثة الرخصة للمضطر، الرابعة شروط ذلك، الخامسة ختم الحكم بالصفتين. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذه أربع محرمات، أربع محرمات. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى في المسألة الأولى ذكر تحريم الأربع، أي التي نص عليها في هذه الآية. ثم ذكر في الفائدة الثانية ذكر إنما التي تفيد الحصر، أي حصر المحرمات في هذه الأربع، حصر المحرمات في هذه الأربع، أي وقت نزول الآية، أي وقت نزول الآية. ثم جاء بعد تحريم أشياء، جاء تحريمها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء أيضا تحريمها في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مثل ما جاء في الحديث الصحيح نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتكون الآية التي فيها هذا الحصر للمحرمات في هذه الأربع أي وقت نزول الآية، ثم بعد ذلك جاءت محرمات أخرى نص عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا المحرمات التي في هذه الآية هي أربع، حصرت في هذه الأربع، فيضاف إليها ما ثبت تحريمه بعد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الثالثة الرخصة للمضطر أن يأكل في حدود الضرورة، أن يأكل في حدود الضرورة، كما قال الله تعالى: فمن اضطر فله أن يأكل. المضطر له أن يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير أو غير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، ويكون ذلك في حدود الضرورة دون بغي أو عدوان. وهذا في المسألة الرابعة قال: شروط ذلك، شروط ذلك أي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، أي أن يأكل في حدود الضرورة دون أن يتعدى ما حد له. الخامسة ختم الحكم، ختم الحكم ختم الحكم بالصفتين، أي قول الله سبحانه وتعالى: فإن الله غفور رحيم. ختم الحكم بالصفتين بقول الله تبارك وتعالى: فإن الله غفور رحيم، أي أن هذا أمر حرمه الله عليه، لكنه إذا اضطر إلى ذلك وألجأته إلى أكل ذلك الضرورة ولم يتجاوز حدود الضرورة في أكل هذا المحرم فأكل مضطرا، فالله يتجاوز عنه ويغفر له لأنه فعل ذلك مضطرا. ولهذا ختمت الآية بهذين الاسمين الكريمين: فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه لأنه إنما فعل ذلك مضطرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية بعد المئة، قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فيها نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم، الثانية أن ذلك وصف الألسنة بالكذب بدون الباء، الثانية أن ذلك وصف الألسنة الكذب، الثالثة لا مكي في قوله لتفتروا، الرابعة وعيد الفاعل، الخامسة إزالة الشبهة بقوله متاع قليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستفادة من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله فيها نهيه أي تبارك وتعالى عن التحليل والتحريم بلا علم، أن يقول القائل هذا حلال أو أن يقول هذا حرام ويكون قوله لذلك بدون علم، وما أكثر أن يقول الناس والجهال في دين الله تبارك وتعالى هذا حلال أو هذا حرام بدون علم، حتى إن بعض الجهال في بعض المجالس يقسم فيما لا علم له به، يقسم بالله أن هذا حلال، وبعضهم يزيد على ذلك القسم يقول والله إنه حلال وفي ذمتي وفي رقبتي إلى غير ذلك، وهو لا علم له ولا بصيرة له في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل نهى في كتابه عن تحليل، عن التحليل والتحريم بلا علم. التحليل أي أن يقول القائل هذا حلال بدون علم، بدون علم أي بدون بصيرة منه ودراية بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة. التحليل أن يقول هذا حلال، والتحريم أن يقول هذا حرام، ويكون قوله ذلك بدون علم أي بدون مستند ومعول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى هو صنيع المشركين، صنيع المشركين كانوا يحرمون أشياء بأهوائهم ويحلون أشياء بأهوائهم ويزعمون أن هذا شيء أحله الله وأن ذاك أيضا حرمه الله تبارك وتعالى افتراء للكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية، ولننتبه لكلامه رحمه الله فإنه ذو أهمية، قال رحمه الله ويدخل في هذا أي في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قال ابن كثير رحمه الله ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، بمجرد رأيه وتشهيه. فالآية تتناول ذلك كله لعموم هذه الآية في التحذير عن القول تحليلا أو تحريما بلا علم ولا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثاني أن ذلك وصف، أن ذلك وصف الألسنة الكذب، أي تصف الألسنة الكذب، تصف الكذب بأن تقول هذا حلال، وتصف الكذب بأن تقول هذا حرام، أي هذا أحله الله وهذا حرمه الله، وتقول ذلك بدون علم، وتقول ذلك بدون علم. الثالثة لام كي في قوله لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب أي من أجل، تفعلون ذلك من أجل أن تفتروا على الله الكذب، تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قائلين إن هذا حلال وإن هذا حرام، تفعلون ذلك من أجل افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. لام كي أي كي تفتروا على الله أو من أجل أن تفتروا على الله الكذب. الرابعة وعيد الفاعل، وعيد الفاعل، قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ونفي الفلاح أي نفي تحصيل الخير والظفر به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن يفتري على الله الكذب هذا لا يفلح لا في دنياه ولا في أخراه. فهذا فيه ذكر الوعيد لوعيد الفاعل، أي فاعل ذلك الافتراء على الله سبحانه وتعالى. الخامسة إزالة الشبهة، إزالة الشبهة بقوله تبارك وتعالى متاع قليل، إزالة الشبهة بقوله تبارك وتعالى متاع قليل. والمراد بالشبهة الاغترار بالدنيا والطمع فيها وتحصيلها ونيلها. فبعض الناس قد يفعل شيئا من ذلك، ذلك الافتراء من أجل مطامع دنيوية. فيقال لمثل ذلك إجابة على هذه الشبهة: هب أنك حصلت على قالتك هذه المال الكثير، وحصلت على قالتك هذه الرئاسة الكبيرة، وحصلت وحصلت من أمور الدنيا، ماذا بعد ذلك؟ وماذا تكون هذه الأشياء التي حصلتها؟ متاع قليل، هذا هذا هذا هو نهاية ذلك. متاع قليل أي شيء قليل وزائل، يبقى مع صاحبه فترة يسيرة ثم يزول، إما أن يموت صاحب هذا المتاع أو يفنى عنه ذلك المتاع، فهو متاع قليل. فهذا فيه رد هذه الشبهة، رد هذه الشبهة. وسبحان الله، تأمل هذا المعنى في قول متاع قليل: عندما تجنح النفس يوما ما في مطمع من المطامع يترتب على تحصيله تضيع فرض أو فعل محرم، وما أكثر ما يبتلى الإنسان بذلك، ما أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا بأطماع تلوح له، ولكن يكون أمامه في تحصيل ذلك المطمع إما أن يترك فرضا من فرائض الإسلام أو يرتكب محرما من المحرمات. كم يفتن الناس في مثل هذا، كم يفتن الناس في مثل هذا، تلوح له مطامع دنيوية ولكن يقال لا تنال ذلك إلا بارتكاب كذا، مثل الربا مثلا أو الغش في البيع أو المخادعة أو الانتهاب أو غير ذلك من الأمور، فيكون في موضع امتحان، في موضع امتحان وابتلاء. فإذا تذكر أن هذه المطامع الدنيوية مهما عظمت ومهما كبرت هي كما وصف الله متاع قليل، متاع قليل أي شيء من المتاع قليل ويسير وزهيد في مقابل النعم العظام والمنن الكبار التي يفوز بها أهل الإيمان والثبات على الحق والهدى يوم يلقوا الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التعويض يتناول التعويض في الدنيا وأيضا في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثالثة بعد المئة: قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيها ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر، الثانية أنه بسبب ظلمهم، الثالثة تسمية ما حرم عليهم طيبات، الرابعة تنزيهه نفسه عن الظلم، الخامسة إثبات الظلم على من ظلم. في السنة حديث له تعلق بما سبق، إزالة الشبهة بقوله متاع قليل، لكنني أترك الحديث موضعا للبحث من جهتين، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فهذا الحديث المطلوب مراجعته في مصادر التخريج والنظر في هذه الأربع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والربط بين ما جاء في الحديث والمعنى المشار إليه عند الشيخ رحمه الله بقول إزالة الشبهة. وستقفون في الحديث على معاني عظيمة جدا لها تعلق بما ذكر هنا. نعم أعد. قال رحمه الله تعالى الآية الثالثة بعد المئة، قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فيها ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر الثانية ما ذكر. نعم ما ذكر. الثانية أنه بسبب ظلمهم. الثالثة تسمية ما حرم عليهم طيبات. الرابعة تنزيهه نفسه عن الظلم. الخامسة إثبات الظلم على من ظلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستفادة من قوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله جل وعلا المنة على هذه الأمة بقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأيضا المنة عليهم بأن من اضطر فلا جناح عليه لأكله من هذه المحرمات في حدود الضرورة، لما ذكر منته على هذه الأمة ذكر حال اليهود في هذا الباب بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وهذا فيه تذكير بعظيم نعمة الله على هذه الأمة عندما يتذكر الإنسان الأمور التي حرمت على اليهود من قبل والتخفيف والتيسير الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن الآثار التي كانت عليهم رفعها الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر، أي في قوله ما قصصنا عليك من قبل، ما قصصنا عليك من قبل. الثانية أنه بسبب ظلمهم، أنه بسبب ظلمهم، لأن الله قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فسبب ذلك ظلم أولئك اليهود بعدم الامتثال وعدم الطواعية لما جاءهم به رسولهم عليه السلام. الثالثة تسمية ما حرم عليهم طيبات، تسمية ما حرم عليهم طيبات، لأن هذه الأشياء التي حرمت عليهم وصفها الله تبارك وتعالى بأنها طيبات أحلت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي لم تحرم عليهم إلا بسبب ظلمهم، لم تحرم عليهم إلا بسبب ظلمهم. الخامسة إثبات الظلم على من ظلم، وهذا من قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الرابعة بعد المئة، قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فيها ذكر توبته على العاصين. الثالثة قوله بجهالة. الثانية قوله بجهالة. الثالثة ذكره الإصلاح مع التوبة. الرابعة ذكر الربوبية له في أول الكلمة وآخرها. نعم. الخامسة ختم الحكم بالصفتين. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد من قوله جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال: الأولى ذكر توبته على العاصين، ذكر توبته سبحانه وتعالى على العاصين، ففيه أن باب التوبة مفتوح لكل عاص مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ففي الآية الحث على التوبة والترغيب فيها، وأن بابها مفتوح لكل عاص، ففيها ذكر توبته تبارك وتعالى على العاصين. الثانية قوله تبارك وتعالى بجهالة، في قوله عملوا السوء بجهالة، ومعنى جهالة عند السلف عامة هو وصف منطبق على كل عاص، وصف منطبق على كل عاص، فكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو على جهالة، كل من عصى الله تبارك وتعالى فمعصيته تدل على جهالة فيه، وإلا لو عرف الله وعظمه سبحانه وتعالى لما فعل المعصية، ففعل المعصية لا بد فيه من الجهالة. فهذا وصف لكل عاصي، هذا وصف لكل عاص. الثالثة ذكره الإصلاح مع التوبة، ذكره الإصلاح مع التوبة، أي من تاب من ذنب أو معصية ما أو ذنوب متنوعات ينبغي عليه أن يتبع توبته الإصلاح، أن يتبع توبته الإصلاح، وأن يتبع السيئة الحسنة كما جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فيتوب إلى الله من ذلك الذنب بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، ويتبع ذلك بالإصلاح بأن يقبل على الله وعلى طاعته و على فعل أضداد ذلك المحرم الذي كان يفعله، فيضيف إلى التوبة الإصلاح، ذكره الإصلاح مع التوبة. الرابعة ذكر الربوبية له في أول الكلمة وآخرها، في أول الكلمة قال ثم إن ربك، وفي آخرها في قوله وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ففيه ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الله له الأمر من قبل ومن بعد وهو رب العالمين. فهنا ذكر للتوبة والإصلاح، صدر بالربوبية لله وختم بالربوبية لله. وهذا يستفاد منه أن العبد فقير إلى الله لأن أمره بيد الرب، ومن ذلكم توبة التائب وإنابة المنيب وإصلاح المصلح، هذا كله بيد الله، فهو رب العالمين وهو الذي بيده أزمة الأمور، ومن ذلك توبة التائبين، توبة التائبين وإنابة المنيبين وإصلاح المصلحين، هذا كله داخل تحت هذا المعنى، ومن ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة أن يوفق عبده للتوبة أو أن يوفقه للإنابة أو أن يوفقه للإصلاح. فهذا فيه استحضار افتقار العبد لله سبحانه وتعالى ولجوءه الصادق إليه عز وجل بأن يوفقه للتوبة وأن يوفقه للإنابة وأن يوفقه للإصلاح، لأنه رب العالمين وبيده تبارك وتعالى وحده أزمة الأمور. قال رحمه الله تعالى: الخامسة ختم الحكم بالصفتين في تمام الآية: إن ربك من بعدها لغفور رحيم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهذا فيه قبول الله سبحانه وتعالى لتوبة التائبين وإنابة المنيبين، لأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،